وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، الكلام في هذه الأمسية بمشيئته جل وعلا على آخر فصل من كتاب الجنائز، وهو الفصل السادس، يعني آخر ما ذكره المؤلف من أحكام تتعلق بالجنان، ويلي بعد ذلك الكتاب الآخر الذي لا يقل أهمية عن سابقه، وهو كتاب الزكاة. وهذا الفصل السادس تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام الدفن، دفن الميت. طبعا أحكام دفن الميت وتوابع ذلك، أي وما يتبع الدفن من زيارة القبور أو زيارة المقابر، ما يشرع منها وما لا يشرع، وما يجوز عند القبر وما لا يجوز، وكذلك شيء من الكلام عن التعزية وبعض أحكامها. قال المؤلف رحمه الله، ويحسن بنا أن نسمع هذا ممن أخذ الكتاب وهم كثر بحمد الله، يبلغون كم؟ 60، فيتطوع هذا الواحد ويقرأ علينا من حفظه ما تمكن من حفظه واستيعابه فيما يتعلق بهذا الفصل، الفصل السادس والأخير من كتاب أحكام الجنائز. كم هم المتنافسون؟ لا يوجد أحد. المرة القادمة نسترجع الكتب، لأن هذا هو الشرط، هذا الشرط من أوقف هذه الكتب قال رجاء أن يحفظ الآخر. ونحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الرجلان وهما يتميزان بكامل صحتهما ووفور عقلهما، ويسألانه الصدق فيقول إن شئتما أعطيتكما، ولكن لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، فلا تحل. فكذلك هذا لا يحل لمن لا يحفظ، لا يحل لمن لا يحفظ. إذن فإما أن نحفظ وإما أن نرجع، ولأن هذا الفصل تقريب فيه 5 عبارات أو 6 عبارات، لو أحصينا الكلمات ما وجدناها تزيد عن 50 كلمة. ولا يخفى عليكم أن العلم لا ينال إلا بالحفظ. قال العلماء أول العلم حفظه، ثم فهمه، ثم العمل به، ثم نشره، ثم الصبر على ما ينالك من تبليغه ودعوة نفسه. فلا يمكن أن تفهم علما، ولا يمكن أن تصل إلى استيعاب المعلومات إذا لم تكن حافظا أو كنت مؤمنا للحفظ. الحفظ ضروري في كل العلوم، ليس في الفقه فحسب، وإنما في جميع العلوم. لابد للإنسان أن يحفظ المتون. هذه المتون العلمية فيها خير وفيها ورقة، ويمكن للإنسان أن يستحضر عند مذاكرة في مسألة ما ما حفظه من ذلك المتن، وبعد ذلك يمكن أن يأتي على النصوص ويأتي على الأدلة وما إلى ذلك. يعني هذه فائدة المتن، أنك لما تحفظ المتن تستحضر جملة من الأحكام المتعلقة بتلك المسألة. نعم قد يقال أن الكثير منكم يعرف أشياء كثيرة عن أحكام الجنة، لكن إذا قلت الآن الواحد منكم تكلم ماذا تعرف عن أحكام الجنة بالترتيب ما يستطيع، يأتي لك بالآخر بدل الأول، وقد يذكر شيئا وينسى أشياء، لكن إذا استحضر المثل فيمكن أن يرتب المعلومات. فرجاء يعني إذا الإنسان أراد أن يكتب فلاحب في طريق تحصيله للعلم أن يحفظ، فإذا الإنسان كان بينه وبين الحفظ كما بين ما بين المشرق والمغرب فإنه قد أبعد النجعة ولا يوفق إلى التحصيل. هذا كلام العلماء وليس من كلامي. نعود فنقول، قال المؤلف رحمه الله، الآن ينوب عنكم المؤلف رحمه الله، نعم ولا مثل الكلام يجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباح، ولا بأس باللحد والضرب، ولا بأس بالضرب، واللحد أولى ويدخل من مؤخرة الميت، ويؤخذ الميت من مؤخرة القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا ويستحب من كل من حضر حفر التراب، ويستحب حفر التراب على من كل من حضر من كل من حضر ثلاث حثيات ولا يرفع القبر ذات الحسين، لكن ما حفظ يعني الحفظ المطلوب حفظ الامتحانات. نعم هلا قد إذا كان هناك وقت نستذكر معه. على كل أقول، قال المؤلف رحمه الله: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، ولا بأس بالضرح، واللحد أولى، ويدخل الميت من مؤخر القبر يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، ويستحب حذو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات، ولا يرفع القبر زيادة على شبر. والزيارة للموتى مشروعة، ويقف الزائر مستقبلا القبلة، ويحرم اتخاذ القبور مساجدا وزخرفتها وتسريجها والقعود عليها وسب الأموات، والتعزية مشروعة، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. هذا كل ما ذكره المؤلف في فصل أو في باب أحكام الدفن وتوابعه. بدأ بالعبارة الأولى فقال: ويجب دفن الميت، يجب أي وجوبا شرعيا دفن الميت، أي موارة جثته لا تترك، وإنما ينبغي أن تحفر لها حفرة فيوضع فيها، ثم يجعل من فوقه التراب. والمؤلف هنا لم يبين إذا كان هذا الميت مسلما أو كافرا، لم يبين، لكن ظاهر الكلام يقتضي أنه يشمل الكافر والمؤمن على حد سواء، وهو الحق. أما دفن الميت المسلم فهذا ظاهر، وما زال الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد صحابته وخيرة القرون من بعده، بل وإلى يوم الناس هذا، لا زال المسلمون يدفنون موتاهم ويجعلونهم في هذه الحفر التي تسمى القبر، ولم يخالف ذلك أحد. والكلام هنا عن دفن الميت الكافر طبعا. ويجب دفن الميت الوجوب ليس على الكفار بأنهم يجب عليهم، لأنهم هم ليسوا معنيين بهذه الأحكام، وإن كانوا في الحقيقة مخاطبين على القول الراجح بفروع الشريعة. لكن إذا وجد المسلم كافرا وقد مات، ماذا يفعل به؟ لا يتركه، بل ينبغي عليه أن يذكر جثته، أن يحفر له قبرا أو قبرا ويلقيه فيه. قال العلماء لا يلقى كما يلقى المسلم، يدخل مثلا من مؤخر القبر ويدعى له ويقول مثلا بسم الله وعلى منة رسول الله ويفعل ما يفعله في حق المسلم، يحفر له حفرة ثم يجر هكذا ويرمى في الحفرة في الجيفة، لأنه لا كرامة له. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر أمر الصحابة بأن يجروا من مات من الكفار، وكانوا 24 رجلا، فجروا بأرجلهم فألقوا في طوى من أطواء، الطوى هو البئر المبنى بطين لئلا ينهدم، من أطواء بدر حديث مخبث كما جاء في الحديث. فهذا حديث مروي في الصحيحين وغيرهما في دليل على أن الكافر لا يطرد وإنما يلقى في الحفرة، والحكمة في ذلك ظاهرة ذكرها بعد ذلك المؤلف رحمه الله. وكذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات عمه أبو طالب جاء إليه علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي طالب فأخبره وقال له إن عمك المشرك الضال قد مات، فقال له فواردي أيعفر له حفرة وألقيه فيها. ولفظ الحديث أنه قال إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه، قال اذهب فواردي ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي، فقال إنه مات مشركا، أي مات على الشرك على الكفر، فقال اذهب فواره، أي فتنه، قال فواريته ثم أتيته، يعني دفن أباه، ذهب علي ودفن أباه، قال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، يعني بعد أن دفنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاغتسل ولا تحدث شيئا حتى تأتيني، قال أي علي فاغتسل ثم أتيته، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي، أي علي يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدعا لي بدعوات ما يفرني أن لي بها حمر النعم وسودها، وقال الراوي وكان علي يغتسل إذا غسل ميتا. وهذا الحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. فهذا الحديث ظاهر في مدلوله، وهو أنه لما مات علي لما مات أبو طالب جاء ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في أمر أبيه، فأمره أن يخرج به إلى المقبرة وأن يدفنه، فدفنه رغم أنه قال له وقد مات مشركا، أي مات على الشرك، يؤكد له ذلك، قال اذهب فوارد. فلما وضعه في القبر رجع قال له يغتسل، فذهب يغتسل. وهذا الحديث ذكره البيهقي في السنن وترجم له بترجمة قال باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه، ما ذكره البيهقي في ترجمته يفيد أن عليا غسل أباه، ولكن هل في حديث ما يدل على ذلك؟ ليس هناك في الحديث ما يدل على أنه غسله. نعم الذي يدل عليه في الحديث هو أنه وراه، يعني دفنه، ولم يثبت أنه غسله ولا صلى عليه، لكن استنبط البيهقي هذه الترجمة من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فاغتسل. ومعلوم من نصوص الشرع أن الاغتسال لا يكون إلا من غسل الميت. لكن نقول هذا لابد له من دليل. نعم الاغتسال من غسل الميت فيه دليل ولكن ليس الوجوب، وسبق أن تكلمنا عليه. ومن حمل الميت فليتوضأ، ومن غسله فليغتسل. لكن هذا الحديث يمكن أن يكون دليلا على أن من دفن الكافر فله أن يغتسل. من دفن الكافر له أن يغتسل، لأن هذا هو مدلول الحديث ونقف عليه. نعم قد يقول قائل إن هناك في آخر الحديث زيادة قال فيها الراوي وكان علي يغتسل إلى غسل ميتا. قال العلماء الجواب على هذا الإشكال هذه جملة مستأنفة، أي ليس لها تعلق بما قبلها. ولهذا قالوا أن هذا الحديث يدل دلالة على أن من دفن الكافر فله أن يغتسل. لكن هل هذا الاغتسال للوجوب أم للاستحباب؟ لم يبين في حديث غيره، لكن الظاهر أنه للوجوب لأنه أمره وقال له اغتسل. لماذا نقول للوجوب؟ لأنه قال في البداية اذهب فوارد، أي فتنه، هذا يدل على وجوب دفن الميت ولو كان كافرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاغتسل ولا تحدث شيئا حتى تأتيني أيضا دليل على وجوب الغسل لمن دفن كافر. لكن طبعا لا يصلي عليه ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يدعو له، هذا شيء معروف. نعم زيارة المسلم للكافر أو للمشرك جائز، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قبر أمه، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، لم يؤذن له ربه سبحانه وتعالى، ولكن لما استأذنه في أن يزور قبر أمه أذن له. ولكن هذه الزيارة طبعا كما سوف نتكلم عليها بعد قليل لا يشرع فيها الترحم والدعاء والاستغفار للكافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أبدا، لا يحتجب بل لا يجب المسلم. بل إذا ذهب المسلم إلى قبره أو إلى مقبرة فيها الكفار وفيها المشركون الواجب عليه أن يبشرهم بالنار، يقول بشرتكم بعذاب النار. ولكن قد يقول الإنسان ما فائدة زيارة مقابر المشركين؟ يقال من أجل ما ينتفع به الزائر المقبرة وهو الاتعاظ والاعتبار، لما ترى الكافر هذا الذي كان منعما وكانت الدنيا مبسوطة لديه وكان في هذه الخيرات يتنعم ثم بعد ذلك ذهب ويرضى الله سبحانه وتعالى بكفره، فأنت تعتبر وتحمد الله سبحانه وتعالى على أن عصمك من الكفر وثبتك على الإيمان وتسأله أن يوفقك لحسن الخاتمة. فلهذا زيارة مقابر الكفار أيضا يحصل فيها أو تحصل فيها العظة والاعتبار والتذكر. وما زيارة المسلم للمقبرة إلا من أجل هذا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تذكركم الآخرة وتزهد في الدنيا، بل وفي لفظ آخر تدمع العين وترق القلب. وما أحوجنا إلى زيارة القبور وقد تكلم عليها المؤلف بعد قليل، يأتي الكلام عليها إن شاء الله لاحقا. ثم قال المؤلف ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع. لا خلاف في ذلك من أهل العلم، لأنه ثبت بالشريعة ثبوتا ضروريا. الحفرة هي القبر، القبر الذي يوضع فيه الميت، ولكن هذا القبر أو هذه الحفرة ينبغي أن تكون وينبغي أن تراعى فيها بعض الشروط. من شروط هذه الحفرة أو القبر الذي يوضع فيه الميت لا سيما إذا كان مسلما تحسينه وتعميقه وتوسيعه، لابد أن يكون قبرا حسنا عميقا وأن يكون موسعا. والدليل على ذلك أن شهداء أحد أو أن الموت في غزوة أحد لما كانوا كثر كان الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستطيع أن نحفر لكل إنسان قبرا، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد فقالوا له كيف تأمرنا؟ قال احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا ومن عمل عملا فليتقن. لان الميت لكن اذا كان مسلما فهو مكرم في الدنيا وينبغي ان تبقى حرمته كذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكسر عظم الميت وان حرمته ميت كحرمته حيه لا ينبغي ان يوسع عظمه. ولهذا ينصح اولئك الذين يحفرون القبر لكي يضعون اخرا معه ان لا يسرعوا في لبس القبر حتى يكسر عظم الميت، بل ينبغي ان يكون ذلك بلين ولطف حتى لا يتسبب في إذاء هذا الميت، لأن له حرمة وهو ميت كما كانت له حرمة وهو حي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم أعمقوا أحفروا وأعمقوا وأحسنوا ووسعوا. ووقف ذات مرة على قبر رجل من الأنصار صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوصي الحافر أي الذي يتولى حفر القبر، وفي رواية يومئ إليه يقول له صلى الله عليه وسلم أوسع من قبل الرأس أوسع من قبل الرجلين فلا رب عرق له في الجنة، أوسع له من قبل الرأس أوسع له من قبل الرجلين. ولهذا أحيانا نجد بعض الناس ممن لا يتقنون حفر القبور تراهم يجعلون الشق الذي يكون في الحفرة ضيقا، ولا سيما قد يكون أحيانا الميت إنسان بدين سمينا فلا يتمكن يعني من وضعه في القبر إلا بمشقة. وهنا ينبغي أقول ولو حصل ذلك ألا يوضع هكذا جبرا، وإنما يؤخر دفنه حتى يوسع له قليلا فيوضع كما يوضع الميت وعلى السنة مستقبلا القبلة وعلى جنبه الأيمن. فانظروا إذن عندنا هنا حديثان من النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والقول يؤكد فيهما على وجوب توسيع القبر وتحسينه وتعميقه. بل ذهب الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى الى فرضيته وجوب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه، وقال الشافعي باستحبابه. ولذلك تكلم الفقهاء عن مساله تعميق القبر ما هو الحد فيه، فمنهم من قال يكون عمقه قدر قامة الرجل، ومنهم من قال نصف قامة الرجل، ومنهم من قال أقل، ومنهم من قال أكثر. لكن الصحيح أنه ليس هناك حد، بل ينبغي أن يكون عميقا من حيث تحصل الحكمة من موارده، وهو كما قال المؤلفون تمنعه من السباق. هذه الحفرة يعني إذا وضع فيها مية تمنعه من السباق. السباع ليس المقصود في اللغة السبع من الأسد، يعني كل من له مخلب وله ناس ويعدو على الدواب وعلى الناس فيفترسها هذا يسمى سبع. فالذئب سبع والأسد سبع والنمر سبع والثعلب سبع، هؤلاء كلهم يطلق عليهم اسم السبع. ولأن هؤلاء معروفين بتتبع الجيل، فهو إذا كان الميت لم يوضع في حفرة عميقة فقد تشمه هذه الحيوانات المفترسة وهذه السباع فتأتي إليه فتنبش القبر فتأخذه وتأكله، وهذا مما لا ينبغي. ولهذا قال المؤلف حفرة تمنعه من السباع، ولعل ثمة حكمة أخرى لم يذكرها المؤلف وذكرها غيره تمنع كذلك من انتشار الرائحة حتى لا تلوث الأجواء حتى لا يؤذي الناس برائحته. ولأنه لو كان في حفرة ليست بعميقة فإنه قد يتسرب أو تتسرب الرائحة إلى الناس فتلغيه، وربما تكون سببا في انتشار الأمراض. ولهذا يجب حفر تعميق القبر، وهذا كما قلنا احتراما للميت وصيانة له وتعظيم له حيا وميت. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في مسألة دفن الميت. لكن ثمة مسائل جد مهمة لم يتطرق إليها في مسألة الدفن، كان يفضل أن أتكلم عليها في نهاية الدرس، لكن ما دام الموضوع في الدفن فلا بأس أن نلحقها بما ذكرناه. أولا من هذه المسائل لا يجوز أن يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم، لأنه لم يجر عليه العمل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إطلاقا وإلى يوم الناس هذا. يعني لا يجوز أن يدفن مسلم مع كافر في مقبرة، فضلا على أن يدفن المسلم مع الكافر في قبر واحد، لا ينبغي. بل مقبرة الكفار خاصة بهم ومقبرة المسلمين خاصة بهم، هذه مسألة أولى وهي معروفة. المسألة الثانية، السنة في الدفن أن تكون في المقبرة، السنة في الدفن أن تكون في المقبرة، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه العمل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد أصحابه وإلى يوم الناس هذا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أو يدفن من مات من المسلمين في البقيع، وهي اتجاه قبلة مسجده صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه كان يدفن الصحابة حيث مختاروا أو حيث ما ماتوا، أو كان يدفنهم مثلا في بساتينهم أو في حائطهم، كانوا ينقلون من بيوتهم ويؤتى بهم ليدفنوا في المقبرة، وهذه السنة. نعم يستثنى من ذلك دفنه صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المقبرة، في مقبرة البقيع وفيها خيار الصحابة، وإنما دفن في المكان الذي توفي فيه. لماذا؟ لأن هذا كما قال العلماء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه والحديث صحيح أنه قال ما يدفن نبي إلا حيث قبر. الأنبياء خاصة يدفنون حيث قبروا، إذا مات على فراشه يقفن فراشه وهو يدفن، وإذا مات في المعركة كذلك يدفن حيث قبر وحيث مات، فهذا من خصوصيات صلى الله عليه وسلم. كذلك يضاف إلى هذا ويستثنى شهداء المعركة أيضا، الشهيد الذي يموت في المعركة هذا لا يحمل إلى المقابر. وقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث جابر أن أباه وخاله استشهد في معركة من المعارك التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم ضد الكفار، فجاءت عمته وقد حملتهما على جمل تريد أن تدفنهما في مقبرة، في مقبرة من مقابر المدينة، فجاء مناد من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا إن رسول الله يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. إذن الذي يدفن في المكان الذي توفي فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أو الأنبياء عموما وكذلك شهداء المعركة، أما غيرهم فينقلون إلى المقابر. كذلك من مسائل الدفن لا بأس بأن يدفن الاثنان أو الثلاثة في قبر واحد إذا دعت الضرورة، نقول إذا دعت الضرورة، لأن الأصل أن كل ميت يدفن في قبره على حدة، لكن إن دعت الضرورة وكثر القتلى ولم يتمكن الناس من أن يحفروا لكل واحد قبرا فيجوز أن يحفر القبر الواحد فيوضع فيه الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة. وقد كان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من مسائل الدفن أن يتولى الدفن أولياء الميت، هم أولى بإنزاله إلى القبر ودفنه، لا سيما إذا كانوا يحسنون الدفن، أما إذا كانوا يجهلون أو يخافون أو عظمت عليهم المصيبة ولم يتمالكوا فلا يجوز لغيرهم أن يتولوا إنزال الميت ودفنه، لأن الله عز وجل يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، كما يجوز للرجل أن يدفن زوجته. واختلف أهل العلم من هو الأولى، هل الرجل يدفن زوجته أم أن أولياء الميت هم أولى؟ ابن حزم يقول هذا، يقول الأولى أولياء الميت، فإذا لم يوجدوا أو لم يتمكنوا يستطيع الرجل أن يدفن زوجته، بمعنى لو أن امرأة ماتت وكان أبوها حيا وزوجها أيضا حاضر، في الأولى أن يمكنها أبوها لا زوجها، لعموم الآية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والشافعية عكس، الشافعي رحمه الله في مذهبه يقول الرجل أولى بتبني زوجته، فإن لم يكن بعد ذلك يكون النصيب لأوليائه. وإذا قلنا النصيب لأوليائه يعني الأولى بالأولى، يعني مثلا إذا كان مات الرجل يتولى ابنه الأب ثم الجد ثم الأخ ثم العم ثم الخال وهكذا الدوري، يعني وإن علوا وإن نزلوا. والنبي يتولى دفن الميت أو دفن الموتى هم الرجال دون النساء، أولا لأن النساء لا يقدمن على ذلك، ولأنه يكره في حقهن تتبع الجنازة، ليس نهيا صريحا لأنه لم يعزم علينا كما قالت أم عطية في الحديث، ولأن المرأة لو تولت دفن الميت قد يحصل لها شيء من انكشاف بدنها أو شيء من عورتها. وهل الذي يتولى الدفن ينبغي أن يكون من المحارم أم لا؟ هذه المسألة ترجع في أهل العلم. الأكثر أكثر الفقهاء قالوا بأنه لا يهم سواء كان الرجل من المحارم أو كان أجنبيا، حتى ولو كان أجنبيا جاز له ذلك. ضمن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الجاهل أن الإنسان الذي ينزل الميت إلى القبر يشترط أن يكون قد طارت الجماع في تلك الليلة، أي لم يجامع أهله، لم يقارب أهله بمعنى لم يجامع أهله. ولهذا قال من منكم لم يقارب أهله البارحة، فقال أبو طلحة أنا، فأمر الرسول أن ينزل فدفنه، وللرسول ابنته ولم ينزل، وعثمان زوجته ولم ينزل. لكن الرسول لم لما قال هذا الكلام وعثمان لم ينزل، فهذا يفهم منه أنه لم يتمكن يعني من النزول، إما لهذا السبب أنه خارف أهله يعني في تلك الليلة فلم يستطيع، وكذلك يمكن أن يحدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا الاستدلال بهذا الحديث على أنه يجوز لغير المحرم أن يتولى دفن الميت ليس بمتوجه، لأن غاية ما قال هؤلاء أنه يجوز لأي إنسان ولو كان أجنبي أن يدفن المرأة ولو لم تكن المحارم يستدل بهذا الحديث، قالوا أن أبا طلحة هو الذي دفن وقيل، قالوا وزوج عثمان حاضر، لكن لابد أن ينظر إلى الحديث لذلك قال من منكم لم يقارف الليلة، فلهذا لم يتقدم عثمان ولهذا لم يتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال ولعل أبا طلحة لما نزل إلى قبر رقية ليدفنها كان من أهل السنة، أي كان يحسن يعني إنزال الميت ودفنه، ولكن هذا في حقيقة احتمال ولا يمكن أن نكتشفه ولا أن نقول بأنه قد ورد في النص، بل النص ظاهر في هذا. قال من منكم من يقارف البارح، وعلى كل الأمر واسع، الأمر واسع حتى إذا لم يوجد إنسان من المحارم فلا بد لذلك الميت أن يدفن، فينزل أحد الأولياء، فإذا لم يكن نزل غيره. لكن أقول فقط لا يمكن أن يكون هذا الحديث حجة صريحة في أن الأجنبي يتولى دفن المرأة ولو لم تكن من محارمه. وكذلك من الأمور التي هي معروفة أن الذي ينزل إلى القبر لابد أن يكون عارفا ببعض الأحكام والآداب، ومنها أن يذكر الله عز وجل عند الدفن، لما يمسك الميت ويريد أن ينزله يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كثيرا ما نجد الناس يقصرون فيه ولا يذكرونه يعني ثور. ولهذا لابد أن نذكر لسيما النازل إلى القبر وربما قد لا يتأتى له أن يذكر هذا الورد أو هذا الأثر أو هذا الذكر، فالمفروض على الحاضر أن يذكره، أن يذكروه، يقول أقول بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا بأس بالضرح واللحد أولى. الضرح معناه الشق والسب هو أن يحفر في وسط القبر. الآن القبور عندنا لما تحفر يحفر فيها الشق أو الظهر، لأن النهب عندنا غير موجود، أقول غير موجود يعني هنا في العاصمة، لكن ما أدري إذا كان في الشرق والجزائر أو في الصحراء يجعلون النهب بدلا. والنهب معروف هو أن يحفر القبر ثم يجعل من جهة أو على جانبه من جهة القبلة حفرة فيوضع الميت فيها، يعني من جهة، وسمي لحدا لأنه مائل إلى جنبه أو على جنبه، يعني تفر الحفرة هكذا ثم يحفر الحفرة ويوضع الميت هكذا. قال المؤلف: ولا بأس بالضرح واللحد أولى. معنى أن الشق أو الضرح الذي نفعله الآن جائز وبأس به، ولكن اللحد أولى، اللحد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ألحد له لحدة، وكذلك كان الصحابة. وسنذكر بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن اللحد من خصائص هذه الأمة. قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي رواية الإمام أحمد: والشق لأهل الكتاب. لكن هذا لا يعني بأنه لا يجوز، ولهذا قال بعض العلماء: ينظر في ذلك إلى المصلحة. فمثلا إذا كانت التربة رملية لا شك أن اللحد هنا لا يصلح، اللحد في التربة الرملية لا يصلح، لأنك إذا حفرت ثم أردت أن تجعل الحفرة من جهة الجنب فإنه ينهز ذلك الرمل، ولهذا هنا يصلح السق أو الظهر. أما الأرض الصلبة فإن الذي يصلح بها هو اللحد. والدليل على أن اللحد أفضل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والطحاوي وسنده حسن كما قال الحافظ في التلخيص، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد، يلحد لكي يلحد، لأن الإلحاد الكفر، هذا يلحد، يعني لما يحفر يعني كان يجعل القبر على الجانب، كان يلحد، وآخر يزرع، يعني لما يحفر يجعل السق. فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه. فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحد النبي صلى الله عليه وسلم. اختار الصحابة قالوا: ما هو الأفضل، هل اللحد أم السق أو الظهر؟ فبعثوا إلى الرجلين قالوا: أيهما سبق تركناه؟ فالسابق كان صاحب اللحد فلحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن فدل على أنه الأفضل. وعسى ذلك لما روى الإمام مسلم والنسائي بن ماجه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: ألحدوا لي لحدا وأنصب علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ابن سعد بن أبي وقاص يأمر الناس بأن يلحدوا له لحدا. قال: وأنصب علي اللبن، اللبن هو يعني المضروب من الطين لكن دون أن يطبخ، المضروب من الطين لكن دون أن يطبخ، يعني لما يوضع الميت في اللحد بعد ذلك يؤتى بطين كالحجارة الكبيرة ويسد بها اللحد، يسد بها اللحد حتى لا يتمكن بعد ذلك الميت من أن يسقط، ثم بعد ذلك يحتون الطرف في الحفرة. فكان يقول: ألحد لي كما فعل أو صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث الذي يدل على أفضلية اللحد على الشق قوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والسق لغيرنا أو السق لأهل الكتاب. ولكن قال الإمام النووي في المجموع أنه قد أجمع في الأمة على أن اللحد والسق جائزين للميت إذا دفن فيهما، فليختار الناس الأفضل، فإن كانت التربة صلبة فذلك الأفضل. لكن الآن ما يفعله بعض الناس من وضع مثلا الأجر في الحفرة هذا غير وارد في الحقيقة. نعم أحيانا قد يفعلونه لأنهم يخافون من أن ينهدم التراب، ولهذا يجعلون الآن الأجر يعني موضع اللبن، والحقيقة أن يكون الحجر غير مطبوخ، يعني أن يؤتى بالطين الصلبة وتوضع في هذا المكان. لكن ربما أحيانا إذا لم يجد الناس عند الضرورة قد يستدعي ذلك، لكن الأولى أن لا يجعل فيها شيء من المطبوخ كالأجر وما إلى ذلك. ثم قال المؤلف: ويدخل الميت من مؤخر القبر. هذا في كيفية إدخال الميت إلى القبر، كيف يدخل الميت إلى القبر؟ الميت إذا أدخل القبر أدخل من قبل رجليه، يعني يبدأ برأسه، لكن من مكان الرجل إذا وضعت القبر، بمعنى إذا وضع رأسه هنا ورجله هنا يبدأ بإدخاله من هنا. وأظن أن هذه السنة معلوم بها والحمد لله، وقد دلت عليها السنة، فقد ثبت عن عبد الله بن يزيد أنه أدخل ميتا من قبل رجلي القبر، من قبل رجلي القبر، هذا كما قال العلماء من إطلاق الحال عن المحل، أنه أدخل ميتا من قبل رجلي القبر، ثم قال: وهذا هو السنة. وهذا كالسند كالحديث المسند، يعني لما قال هذا هو السنة وهو الذي فعل، لكن لما قال هذا هو السنة يعني هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إما رآه وإما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يدخل من مؤخر القبر. وعن ابن سيرين فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح قال: كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر، فسل من قبل رجل القبر. وهذه السنة. لكن العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: هذا القول الذي ذكرناه وهو السنة، وهذا قول الإمام الشافعي، وقول الإمام أحمد وهو مذهب الهادوية، والقول الثاني أنه يدخل من قبل رأس القبر، يعني يعتق لا يدخل من قبل الرجل، وهذا أحد قولي الشافعي. واستدل في هذا بحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما وضع في قبره سل من جهة رأس القبر، لكن هذا الحديث قال العلماء ليس بصحيح بل ضعيف، ولو كان صحيحا لكان حجة في المسألة، لكنه ضعيف فلا يمكن أن يؤخذ من الحكم. ويبقى القول الثالث وهو للإمام أبي حنيفة، قال بأن الميت يعني يدخل من جهة القبر من جهة القبلة، يعني معترض هكذا، يعني إذا كان القبر هكذا يدخل هكذا، قال أنه أيسر، لكن طبعا هو خلاف السنة. فالقول الأول الذي ذكره المؤلف هو الصحيح لثبوت العمل عليه عند الصحابة، ولقول عبد الله بن يزيد رضي الله عنه إنه سنة، أي أن يدخل الميت من مؤخر القبر من مؤخر رجلي القبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب حتم التراب من كل من حضر ثلاث حذيات. كل من حضر، المؤلف قال كل من حضر، يعني كل من حضر جنازة أو دفن ذلك الميت يستحب له أن يأخذ ثلاث حذيات من التراب فيرمي بها في القبر. الحديث هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن ماجه وابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازه بعد ان صلى عليها، قال: ثم اتى الميت فحث عليه من قبل راسه ثلاثه، اي ثلاث حثيات من التراب. فهذا دليل على ان الحاضر او من كان عند الميت ان يحث عليه ثلاث حثيات، لكن لابد هنا من بيان الكيفية. كيف تكون هذه الكيفية؟ أن يجمع يديه، يعني لا تكون كما يفعل البعض يأخذ هكذا الكمية من التراب بإحدى يديه ويرميه، بل يحتف، لأن الحث يكون بهذه الطريقة أن يجمع هكذا التراب ويضع، هذا الشرط الأول، وأن تكون ثلاث حثيات كما ثبت عن السلف. الأمر الثاني أن تكون من قبل رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر الهدف. والامر الثالث عند من حضر يعني من كان قريبا منه، لان غير متيسر لجميع الناس ان يفعلوا هذا، يعني كل من حضر ياتي ويضع تلك حفيات من التراب، فكل من كان عند القبر له ان يفعل ويقوم بهذه السنه. لكن المؤلف هنا قال من كل من حضر، ولعله يقصد من كان عنده اي عند الميت واقف عنده، اما من كان بعيدا فلا يجب عليه هذا ولا يلزمه. وذكر بعض الفقهاء بعض الاذكار في هذا، قالوا يستحب مثلا اذا رمى الحفيه الاولى ان يقول منها خلقناكم، وفي الثانيه يقول وفيها نعيدكم، وفي الثالثه يقول ومنها نخرجكم طاره اخرى. وهذا في العقل لم يثبت به الحديث، وقد ذكر بعض العلماء انه من البدع فلا بد من تركها. ليس هناك ذكر مخصوص عند رمي هذه الحفيات من التراب على الميت. ثم قال المؤلف ولا يرفع القبر زيادة على شبر. لا يرفع القبر زيادة على شبر. الشبر معروف هو ما بين الخنصر والجبهة، يعني في التفريق المعتاد هذا هو الشبر، بين الخنصر أي طرف الخنصر والجبهة بالتفريق المعتاد، بمعنى أنه لا يرفع ولا يزاد فوق ذلك التراب ما كان زائدا على الشبر. نعم أنتم تقولون اليوم هذا الذي يحصل لكثير من المتعنى ويكون أكثر من شبر، نعم قد يكون هذا، لكن الأصل فيه أنه بعد ذلك سوف ينزل ذلك التراب، لا سيما إذا نزل عليه المطر. ولهذا قال العلماء لا يجب ولا يجوز بحال من الأحوال أن يزاد تراب آخر غير التراب الذي حفر من القبر على ذلك القبر، يعني أن يؤتى بتراب آخر ويضع، لأنه هذا فيه زيادة على المعود وقد يكون أكثر من شبر أو ثلاث أشبار. ولهذا ينبغي أن يقتصر فقط على ذلك التراب الذي يستخرج من القبر، ولا شك أن التراب سوف يكون مرفوعا نوعا ما، ولا يمكن أن يكون مسطحا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن هذا، بل بعث كما في صحيح مسلم وغيره بعث علي بن أبي طالب في مهمة عظيمة أنه لا يدع تمثالا إلا طمس ولا قبرا مشرفا إلا يعني سواه ومسحه، أو كما قال قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا دع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أو كما قال رضي الله عنه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن يبنى على القبر، لأن الناس إذا بنى على القبر فهذا دليل على أنهم رفعوا القبر أكثر من الشبر، لكن هذا للأسف الشديد لا ينتبه إليه أكثر الناس، فتراهم يعني يبالغون أولا في رفع ذلك التراب، ثم أكثر من ذلك يبنون عليه ذلك البناء يعني الكبير والفاخر والمجصص والمزخرف والمشيد، ويكتبون عليه، وليتهم يقتصرون على كتابة الأسماء فقط، وإنما قد يذكرون مع هذه الأسماء مخالفات كثيرة، منها ما يذكرون مثلا هذا قبر المرحوم، قبر المرحوم لا يقال قبر المرحوم لأنك لا تدري هل هو مرحوم فعلا أم لا، بل تقول رحمه الله، وزيد على ذلك وأدهى من هذا أن يقال المغفور له، المغفور له كأن هذا قد غفر له وانتهى أمره، ولا تقول، بل أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، وأدهى من ذلك أن يكتب باللغة الفرنسية أيضا مسائلة، ويكتب تاريخ ميلاده أيضا، ويكتبون بعض الأذكار فيه لا إله إلا الله الملك الحق المبين أو شيء من هذا القبيل، وبعضهم يضع الصورة، وبعضهم يعني يتكلم في ذلك حتى يكتبه بالذهب أو يعني بماء الذهب، ويكلفه القبر هذا مبلغ عظيم، وهذا كله من جهل الناس ومن البدع التي أدخلوها في عبادتهم وفي قربتهم لله سبحانه وتعالى. والإنسان لا ينبغي له أن يفعل هذا، لأن الإنسان إذا مات من المفروض أنه أبرأ إلى ربه سبحانه وتعالى، فلا يحمل أوزارا معه، بل يوصي أهله، قال لا لا لا, لا تبنوا قبري ولا تكتبوا به شيئا. نعم يجوز تعليمه بشيء، بحجر أو بعلامة أو حتى بكتابة الاسم، يجوز هذا إذا كان إثبات العلامة من حجر لا تنفع، أو قد تذهب مع سائر الأحجار وتختلط أو تكون في غارة، قد يكتب بالاسم، لكن قد يختصر على الاسم فقط، قال فلان كذا، ولا يهمك متى مات أو متى دفن أو شيء من هذا القبيل. إذن يحرمون زيادة شبر على القبر، وهذا القبر ذكر فيه العلماء قال له كيفية معلومة. طبعا معروف بأن القبر يرفع، يعني قول المؤلف ولا يرفع القبر زيادة على شبر لا يعني وليس منه أنه يرى أنه يسطح، بل يرفع، بل هذا هو السنة، يرفع القبر. لماذا يرفع القبر؟ حتى يؤرى فيصان ولا يهان، لأنك لو سويته وجعلته مسطحا لا يدري الناس هل هو قبر أم لا، فربما يطعونه أو يقعدون عليه، وهذا أمر منهي عنه، إذا لابد من رفعه، لكن دون أن يزيد على شيء. ولهذا قالوا السنة دي أن يكون مسنما، وثبت أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر هذه القبور كانت مسنمة. مسنمة معنى كالسنام، تعرفون السنام هو الذي يكون مرفوعا في وسطه ومبسوطا في أطرافه، هذا وهذه القبور ده. يعني يرفع في الوسط ثم يخطط في أطرافه، فينبغي أن يكون على هذه الصفة، لأنه كذلك كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه رضي الله تعالى عنهم. لكن قال بعض العلماء لو أن إنسانا مسلما مات في دار الحرب أو كان مثلا عند الكفار ولم يجد المسلمون أين يدفنونه، فدفنوه في أرض وكان لابد أن يدفنوه فيها، هل يجعلون قبره كسائر قبور المسلمين؟ قال لا، قال لأن العلة من حفر القبر هو صيانة الجسد، صيانة الجسد المسلم. وهذا الميت المسلم لو دفن في دار حرب مثلا أو كان عند أعدائه من الكفار، لو وجدوا وعلموا أن هذا الإنسان في القبر ماذا يفعلون؟ قد ينبشون القبر وقد يخرجونه وهذا من استنباط الفقهاء رحمهم الله ومن علمهم، لأن رفع القبر الحكمة فيه هو حتى يعرف فيصاد ولا يهان، فإذا وجد في دار حرب فإذا علم لا يخاف، بل يستخرج وينبش قبره وقد يهان ويمثل به. الحاصل أنه لا يجوز أن يرفع القبر فوق شبر، لكن لا بأس بالقبر أن يعلم. لما مات عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار ائتني بتلك الحجارة، فذلك الرجل ذهب ليأخذ تلك الحجارة فما استطاع، يعني تأخذ تاني، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرفعها ووضعها، حتى قال من حكى القصة أنه كان يرى إبط النبي صلى الله عليه وسلم، بيض إبطين صلوات الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليها من مات من أهله. وهذا جيد، الإنسان يعني يعلم قبر من يعرفه من إخوانه ومن أقربائه حتى يعلمه ويعرفه، فإذا زاره أتاه ودعا له، وكذلك يدفن أهله معه. وهذا به دليل على أنه لو وجد الناس يعني مكانا لا يدفن فيه إلا أهل القرابة لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعلم بها قبر أخي وأدفن فيها من مات من أهله، في الدليل على أنهم كانوا يدفنون أهلهم في مكان واحد، وهذا طبعا إذا تمكن الإنسان منه، أما إذا لم يجد مكان فيدفن في أي مكان آخر. ثم قال المؤلف والزيارة للموتى مشروعة، هذه مسألة معروفة عند العلماء وخلاف فيها مشهور، لكن المؤلف هنا قال صيارة الموت مشروعة، مشروعة بالأحيان تكون مستحبة، وهذا قول الجمهور، قال ابن الشافعية والمالكية والحنفية، والذي خالفه هو الحنابلة. لكن المذهب الصحيح عند الحنابلة أنها تكره كراهة تنزيهية. وذهب بعض فضائح وعلماء الحنابلة إلى تحريم صيارة القبول للنساء، يعني هذه الكراهة الخاصة بالنساء، أما عن صيارة للرجال فمتفق عليه، لكن للنساء مذهب الجمهور جائزة، ومذهب الحنابلة أنها مكروهة كراهة تنزيهية. وذهب بعض إلى تحريمها، وهو قول شيخي الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، ومن المعاصرين أيضا مشايخ المملكة مثل الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله الجميع، بل يقول أكثر من ذلك، يقول أنه من الكبائر زيارة المرأة للقبور من الكبائر. والصحيح في هذا أن زيارة المرأة للمقبرة كالزيارة للرجل للمقبرة. لماذا؟ لأن النساء شقائق الرجال، ولأن القبور إنما شرعت لغاية سامية، وهي أنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة. نعم، كان في بداية الأمر الزيارة ممنوعة للجنسين، للرجال والنساء، ودليل على ذلك أن الرسول قال كنت ناهيتكم عن زيارة القبور، قالت الآن بظروف. ولماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور في أول الأمر؟ لأن الناس لم يوطنوا أنفسهم على المعتقد الصحيح، فربما كانت هذه الزيارة ذريعة للشرك والتعلق بالأموال ودعائهم والاستغاثة بهم. لكن لما تمكن الإيمان في قلوبهم وعارف التوحيد الخالص وصالوا أنفسهم من الشرك ومن فروعه وأصوله، عند ذلك لما أنت الفتنة أصبحت الزيارة للنساء والنساء معا والرجال للرجال والنساء معا مشروعة جائزة. والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عائشة أقبلت ذات مرة من زيارة المقبرة لما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فلم تجده، فخرجت فرأته في الدقيق ثم رجعت، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت أخبرته بأنها تبعته، ثم قالت له يا رسول الله ماذا أقول، يعني إذا زرت المقابر، فقال قولي السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون الحديث. قال فقولي، وهي قد قالت ماذا أقول، يعني إن زرت المقابر. قال علماء هذا الحديث الثابت عن عائشة فيه دليل على جواز زيارة النساء للقبور، وإن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لها قولي لها، لأن تأخير البيع عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يقول لها قولي، وإن يقول لا يجوز لك أن تذهب إلى المقبرة. وكذلك هناك ما هو أصرح منه حديث رواه الحاكم عن عبد الله بن أبي مليكة أنه رأى أم المؤمنين عائشة قد رجعت من المقبرة من زيارة قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، قال فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. وهذا أيضا صريح في جواز زيارة النساء للقبور. وأصرح منه الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند القبر تبكي، فقال لها اصبري، فقال إليك عني، لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاءت تعتذر، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال العلماء هذا الحديث فيه دليل على جواز زيارة النساء للقبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على وجودها في المقبرة، ولم يقل لها يا أمة الله أخرجي، وإنما قال لها اصبري، وهي كانت تبكي. فهذه أحاديث تدل على جواز زيارة النساء للقبور. وأما من منع الزيارة، من منع الزيارة طبعا رد مثل هذه الأحاديث، منها استدلهم بحديث لعن الله زوارات القبور، وبعضهم ذكره بلفظ لعن الله زائرة القبور، لكن لفظ الزائرة لا تثبت. لكن إذا قلنا سوارة القبور، ألا يقال بأن الأمر إذا زارت القبور تسمى سوارة؟ لا، لأن هذه صيغة مبالغة. سوارات القبور أي لا يكثر الزيارة، ولا شك أن المرأة إذا كانت تكثر زيارة القبور فإنه هذا يكون أدعى للفتنة وللجزع والارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا قال القرطبي بحق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله سوارة القبور يقصد المبالغة في ذلك. أما إذا لم تبلغ المرأة في الزيارة فلها أن تزور المقبرة ولا حرج. وأما ردهم لحديث عائشة لما دفعت المسلم إلى البقيع قال وقال له ماذا أقول لهم، فقال له قول لهم السلام عليكم أنا بارق من المؤمنين. ماذا قال من رد يعني من يتعصب لدليل؟ طبعا تراه يرد حتى الأحاديث الصحيحة الثابتة، لكن طبعا بعلم وليس عن هوى وباجتهاد وبفهم. قال هذا ليس في معنى الزيارة، قالوا لأن عائشة إنما مرت على المقبرة. قالوا وفرق بين أن تمر المرأة على المقبرة فتقول السلام عليكم على درب المؤمنين وبين أن تدخل المقبرة فتزور المقبرة. قال هذا هو الممنوع، أما المرور فلا، وإذا مرت يجوز لها أن تسلم. وأما الحديث الحاكم حديث عبد الله بن أبي مليكة لما قال لعائشة من أين أتيت، قالت أتيت من زيارة قبر أخي عبد الرحمن، قال ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت نهى، نعم نهى، ثم بعد ذلك أذن في زيارتها. ماذا أجاب؟ قال يمكن أن يغيب هذا عن الصحابية. قالوا لأن عائشة لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة، قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب، لأنها هي يعني لا تقصد في هذا الحديث أنها ربت الحديث صلى الله عليه وسلم، لكن لما قالوا لها هذا الحديث لم تسمحوا قالت شبهتمونا يعني بالكلاب والحمير، لأن الرسول ذكر أن الذي يقطع الصلاة المرأة أيضا مرأة الحائض، طبعا مرأة الحائض يعني المرأة التي بلغت ليس كمية فنبارق، المرأة إذا كانت حائض مرأة الحائض يقصد بها المرأة إذا بلغت الحلم يعني إذا حاضر. فقال عائشة لما سمعت هذا ولم تعرفوا من الحسن قال حتى شبهتمونا ببيه، قالوا فإذا وقع هذا لعائشة يمكن أن يقع هذا هذا، يعني جاء النهي عن الحسن عن زيارة القبور ولكن لم يبلغ هذا، ولكن لا يخبأ أن فيه تكلف. والصحيح أن المرأة إذا كانت عالمة بأداب الزيارة ولم تخرجها تلك الزيارة إلى اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل ولم يؤدي خروجها إلى الاختلاط والاشتتان وما إلى ذلك من الفساد من المفاسد فإنه يجوز لها ويشرع لها أن تزور القبر ولا حرج. لماذا؟ لأن الرسول قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. فالمرأة أيضا تحتاج إلى ما يحتاجه الرجل، تحتاج إلى أن ترقي قلبها وأن تدمع عينها وأن تتذكر الموت وأحواله وما بعده وأحواله. إذن ما ذكره المؤلف والزيارة للموتى مشروعة، يعني يقصد من الطرفين أي من الجنسين. وإن كان الشارع قد تكلف وقال بأن هناك أقوال سديدة من أحاديث صحيحة تدل على عدم جواز زيارة المرأة القبور، لكن بعد ذلك اعتذر وقال ثمة أحاديث أخرى تفيد وتدل على جواز زيارة المرأة للقبور. ثم قال المؤلف رحمه الله ويقف الزائر مستقبلا للقبلة. الزائر الذي يزور المقبرة يقف مستقبلا للقبلة، يعني لا يقف اتجاه القبر، لا سيما إذا كان يسلم يقول السلام عليكم على داركم المؤمنين أنتم السابقون وإن شاء الله بكم لاحقون، وكذلك لما يدعو لا يستقبل القبر بل يستقبل القبلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر الجنازة وقبل أن تدفن كان مستقبل القبلة، لما كان يعرف في حديث البراء بن عازب كان مستقبل القبلة، وهذا هو السنة، يعني ليس بواجب ولكن السنة أن يستقبل الظاهر القبلة. قال ويحرم اتخاذ القبور مساجد، وهذا معروف وقد لا نقيل فيه، لأن الرسول قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بل إن الرسول قال مثل هذا الكلام في آخر حياته لما كان مودعا بهذه الدنيا في آخر مرحلة من عمره، كان يوصي أمته ويقول لعائشة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا، أي وثن يعبد يقصد. ولهذا قال العلماء لا يجوز للإنسان مهما كان أن يشد الرحالة إلى قبر من القبور حتى ولو كان قبر نبي معلوم، كان يعرف لهذا قبر موسى عليه السلام لا يجوز له، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحالة إليه. وإن ذهب بعض العلماء يجوز بذلك كما ذهب الذهبي وغيره من أئمة الحديث، لكن الصحيح أنه لا تشد الرحال إلى المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول القائل قد يذهب الحج إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الكثير من العامة، يقول لك راح نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال العلماء لا، الذي ينبغي أن يكون على الإنسان يقول أزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، وذكر منها مسجده صلى الله عليه وسلم، لكن إذا زار المسجد لا بأس بعد ذلك أن يزور قبره صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا لم يزور فليس عليه إثم، ليس عليه جناح، لا ولكن الذين يبالغون في هذا ويريدون ان يتخذوا من قبور مساجد تراهم يتكلفون بل ويستدلون حتى بالاحاديث الضعيفه والموضوعه كمن قال يعني واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم زعما وهو حديث ضعيف بالموضوع من زارني ولم يزر قبري فقد جفاني يعني من جاء الى المدينه ودخل المسجد ولم يزر قبري فقد جفاني وهو هذا ليس واعظم منه ان يوصي بعض الناس الحجاج او العمار يقول اذا ذهبت سلم على النبي صلى الله عليه وسلم هناك اذا ذهبت اليه وكانه اذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يرزق فهذا ليس انت صلي عليه فصلاتك تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى عليه وسلم صلاه الله بها عليه عشر ويرضى الله سبحانه وتعالى اليه روحه حتى يرد عليك فاتخاذ القبور مساجد هذا من اعظم البدع التي للاسف الشديد انتشر في اوساط المسلمين وهو من فعل اليهود والنصارى ومن فعل الكفار كان اذا توفي فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا ولكن هذه المصيبه لا تزال عند المسلمين والصوفيه دائما يطبلون حولها ويشجعون هذه المساجد او الاضرحه واذا مات الرجل الصالح قالوا نبني هنا مسجد وقد قال العلماء انه لا يجوز اصلا ان يصلي المسلم في مسجد بني على قبر او قبر بني فيه مسجد كلاهما لا يجوز محرم ثم قال المؤلف وزخرفتها كذلك زخرفه القبور لا تجوز هذه الكتاب الان هذه لا تترك يعني اذا كان واحد يخدم هذه الخدمه يعني هذه فيه خدمه الاخر غير يحبسها لان هذا فيه اعانه الاثم والله عز وجل قال ودعوا العبر وتقوا ودعوا العيش والعدوان حتى ولو فيها ظهر معليش فاتركها ويعوذك ربي سعد على خير لان ما يفعله الناس من هذه البدع التي سبق وان ذكرتها يجعل هذاك الشهر دعوه ساعه كريدين وخرب في فيت مثله ويخدم حتى بماء الذهب يعني ابوا ان يفخروا حتى وهم اموات والعياذ بالله هذا ما يفعل والانسان ينظر الان يعني الى المقابر الموجوده عندنا للاسف يعني هي شبيهه حتى بقبور النصارى قد لا تجد فرق احيانا الا اذا مريت بمقبره الكفار قد تجد فيها صليبا اما يعني من حيث البناء فلا خير وان شئت ان تعرف المقبره او القبور كيف تشوه وكيف ترفع فما عليك الا ان ترى مقبره البقيع التي دفن فيها خيار الامه من الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم والتابعين واتباع التابعين بإحسان الى يوم الناس هذا وخيار العلماء بل اذا دفن الواحد منهم تمضي سنه وسنتين لا يعرف له الناس اثرا لان تروح للباقي تقول امرها الامام مالك يقال هذا اين قبر عثمان قال يقال هذا لكن لا تعرف واذا ذهبت الى مقبره الشهداء ما تكاد تعرف يعني قبر حمزه وقبر مصعب وغيره من شهداء اخر وهذا كله انما فعل من اجل زياره التوحيد حتى لا يتعلق الناس بالاموال يدعونا ويستغيثنا ولكن اذا نظرت واذا رايت ان تعرف ما كان عليه المسلمون من جهل اذهب الان الى العمره ترى كثير من الجهال وقد وضعت الشبابيك يعني والحيطان على المقبره كسياج عظيم ومع ذلك يأبى الناس الا ان يتشبثوا بتلك الشباب وبان ياخذوا ذلك التراب وبان يصرخوا وما الى ذلك من الافعال القبيحه الشنيعه التي لا ينبغي ذكرها. زخرفة القبور ايضا لا تجوز وتسريجها بان يوضع الضوء عليها يعني السراج. نعم يجوز هذا في حال اذا الانسان اراد ان يقبر ميتا في الليل واراد ان ينزل ياخذ معه يعني قنديل حتى يضيء لكن بعد ذلك لا يجعل لان هذا فيه اولا تشبه بالمجوس عباد النار وايضا فيه اضاعه للمال وما فائده ان تجعل مثلا مصباح او تجعل قنديل على قبر ذلك المجوس. قال المؤلف القعود عليها وسب الاموات لان الميت كما قلنا مصان وحرمته حيا وحرمته ميت كحرمته حيا ولهذا لا ينبغي القعود عليه بل لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شبه القاعد على القبر كالقاعد على الجمره لا تحرق ثوبه بل تحرق جلده. قال فهذا اهون ان يقع له هذا يعني ان يقعد على جمره فتلج الى جلده وفيها من خطوره ما فيها وفيها من الم ماليه هذا اهون له من ان يقعد على قبر وهو يعلم يعني طبعا اما اذا كان جاهلا فهذا شيء اخر. اذا القعود على القبور منهي عنه. وسب الاموات سب الاموات ايضا لا يجوز لان الرسول قال لا تسبوا الاموات فانهم افضل الى ما قدموا. سب الاموات لا يعني سبهم فقط يعني ذكروا حتى مثالبهم يعني انسان يسرد معايبهم فهذا من السب او يلعنهم او يقول كذا افضل مشروع. التأتية معروفة فيها معنى التسلية وهي معنى التقوية، يعني تقوية المصاب على ما أصابه، والتعزية هذه مشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعزي من مات له ولد أو مات إنسان، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله فيعزيه. وأفضل ما جاء في التعزية أن يقول ذلك الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا الدعاء إذا حفظه الإنسان يقول إذا عز الإنسان، لكن يجوز بلفظ آخر، يعني إذا لم يحفظ الدعاء كان يقول له كما يقول العوام، يعني أصبر أو عظم الله أجرك شيء من هذا القبيل، عظم الله أجرك. وإن لم يرد في الأثر لكن معناه صحيح، لأن الإنسان إذا صبر واحتسب فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه أجر في ذلك. والتعزية طبعا تكون في أي مكان، لا يشترط أن تكون في مكان معين كما يفعل بعض الناس الآن، عادة أصبحت موجودة عند النصارى، يعني يقف أهل الميت عند الفراغ من دفنه في مكان، ثم يجي الناس ويسلمون عليه الواحد تلو الآخر الثاني الثالث حتى يأتي عليه أهل المقبرة، لا يشترط. كذلك لا يشترط الاجتماع إليها في البيت، يعني اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث يقعد في البيت ويأتون الناس إليه، بل تشرع في أي وقت متى وجده فعزه في ذلك. بعضهم قال لا تكون التعزية بعد 3 أيام، والصحيح أنه لم يثبت في ذلك حديث يعول عليه، بل التعزية مشروعة في أقل من 3 أيام وبعد 3 أيام، لأن هؤلاء الذين قالوا مشروطة بـ 3 أيام قالوا لأنه إذا مضت 3 أيام لا يمكن أن تعزي للإنسان لأنه يكون قد نسي، فأنت إذا عزيته فكأنك تذكره بمصابه، وليس بصحيح، لأنه قد يفوتك أن تلتقي بذلك الإنسان في هذه المدة، لكن إذا لقيته في اليوم الرابع وفي اليوم الخامس لا تنسى أن تعزيه، لأنك لو لم تعزيه لقال كيف أنت لم تعزيه. فالتعزية أيضا مشروعة ينبغي الإنسان أن يعزي. والتعزية هذه طبعا حتى يقف الإنسان أمام صاحب الميت ويصبره ويعني يجعله يعني يتماسك ويعني يثق في ثواب الله سبحانه وتعالى وقدره، على أن الناس كلهم بعد ذلك يذهبون، كما قال أحد لما صار أحد أصحابه قال له إني معزيك لا إني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين، كلنا نذهب، أنا نعزي فيك ولكن الآن هذه سنة الدين، لكن ربما بعد قليل تذهب ونروح كيف يعني كل معزى والمعزي كلاهما، إني معزيك لا على إني من ثقة من الخلود ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. ثم قال المؤلف: وكذلك إهداء الطعام إلى أهل الميت. إهداء الطعام إلى الميت كأنه يشير إلى تلك البدعة التي يفعلها الناس، أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويتكلفون، وهذا لا ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد آتاهم ما يشغلهم. أهل الميت يكون في شغل، لهذا وجب على الناس أن يأتي لهم بالطعام لا أن يتكلفهم، فتراه يعني ينفق وربما يقترض ويدعو الناس، ولهذا هذه المعروفة بالبدعة 49 يوم، هذه من البدع التي ينبغي الإنسان أن يتركها مرة واحدة، ما يقول وجبنا عليه آباءنا ولا أوصى الميت لا تنفذ وصيته، بل قال العلماء: ولو دعيت لا تستجب، لأن لا ينبغي لك أن تكثر السواد الذي ينشر بدعة فلا ينبغي. وأكون بهذا قد أتيت على إكمال هذا الموضوع، وإن كانت أسئلة جد هامة في الموضوع ربما تكلم عليها بعض الإخوة، منها رأيت سؤالا جد مهم: ما يفعله بعض الناس يعني من وضع الإزار، من وضع الإزار مثلا على الميت إذا كان امرأة؟ في حق هذا لا نقول بأنه لم يرد أصلا، بل ذكر في حديث رواه البيهقي لكن لم يصح، ولو صح لكان دليل في المسألة، ولهذا يبقى الأمر على الأصل أنه لا يشرع وضع الإزار سواء كان المدفون رجلا أو امرأة، وإن قال به بعض الفقهاء. وسؤال آخر أختم به الموضوع: مسألة الموعظة عند القبر، هل الموعظة عند القبر سنة أم لا؟ في حقه ليست بسنة، وإنما تكون العظة إذا دعت الحاجة إليها، إذا دعت الحاجة لا بأس أن يعظ، لكن أن يتخذها السنة في كل وقت يعظ الناس فلا. ومن أخطاء الوعاظ هنا أنهم بعد الفراغ من الدفن يعظون الناس، والأولى إذا كانت الموعظة أن تكون أثناء الدفن، لأنه بعد الفراغ من الدفن ماذا يكون؟ يكون الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا لأخيكم، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني بعد رمي التراب عليه فإنه الآن يسأل في تلك اللحظة. فإذا كان الناس قد يشتغلوا بالموعظة فمتى يكون الدعاء؟ إذن الدعاء يكون بعد الدفن، أما الموعظة فتكون أثناء. والله سبحانه وتعالى الموفق لما في الخير.